القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث، واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نلتقي مع فيلسوف الأزهر وأحد مفكري الإسلام في العصر الحديث، إنه العالم الراحل الدكتور محمد البهي، أول رئيس لجامعة الأزهر. ولد الدكتور محمد البهي في 3 أغسطس عام 1905، ورحل عنا في 10 من شهر سبتمبر عام 1982. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد البهي وهو يحدثنا تحت عنوان المبادئ دون الأشخاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الإسلام يحرم الوثنية، والوثنية هي عبادة موجودات مشخصة ومجسدة، والموجودات المشخصة المجسدة تتمثل في نظرة الأوثان، فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والأوثان قد تكون أشخاصا من البشر أو من الحجارة أو من الطبيعة كالأنهار والأشجار والجبال والنار. والعابد للوثن يتوهم فيه المنفعة أو دفع الضر عنه، بينما هو في حقيقة أمره لا ينفع ولا يضر. الإسلام يفصل بين الشخص والمبدأ، وإذا أمر باتباع الشخص فلأن هذا الشخص يمثل المبدأ ويعتبر في تمثيله إياه أسوة حسنة يقتدى بها. فإذا قال القرآن الكريم مثلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي من يتبع قول الرسول عليه السلام وعمله فقد اتبع هداية الله وصراطه المستقيم. إذا قال ذلك فلأن الرسول عليه السلام فيما يقول وفيما يعمل يمثل مبادئ الدعوة الإلهية أوضح تمثيل: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان المبادئ دون الأشخاص حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد البهي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.